هل يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب في أسنانه أو في خاتم في إصبعه؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس للرجل يتحلى بالذهب لا في خاتمه ولا غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم على التختم بالذهب، ولما رأى رجلا في يده خاتم من ذهب نزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فلا يجوز للمسلم أن يتختم بالذهب، وإنما هذا من شأن النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. لكن الأسنان إذا دعت الحاجة إليها لا بأس، إذا دعت الأسنان الحاجة إلى تركيب أسنان من ذهب فلا حرج للرجال والنساء. أما إذا تيسر عليهم أن يركب أسنانا من الذهب فهو أولى وأفضل وأحوط، وإن لم يجد ما ينفع واحتاج إلى أسنان من ذهب فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.